يعلم أن الروح قد فنيت شوقا إليك وإني إذا أمنيها ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها وإني وقفت بباب الدار أسألها عن الحبيب الذي قد كان لي فيها فما وجدت بها طيف يكلمني سوى نواح حمام في أعالي يا قوم إني غريب في دياركم سلمت روحي إليكم فاحكموا فيها روح المحب على الأحكام صابرة لعل مسقمها يوما يداويها لم أسلم النفس للأسقام تتلفها إلا لعلمي بأن الوصل يحييها لا يعرف الشوق إلا من يكابد ولا الصبابة إلا